لأنها مما يتصل بقلوب بني آدم، ولا يعلم ما في الصدور إلا الله جل وعلا. فإذا كان هذا يقع في الصلاة فكذلك في الأمور القلبية المحضة، والصلاة من مقاماتها العبادية المحبة فيها لله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا من مقامات العبودية التي يتفاضل فيها المكلفون. والمصنف في رسالته هذا أشار إلى مقامين: المقام الأول العناية بمقام المحبة، وأنها من أخص أبواب العبودية ومن أخص مقامات العبودية لله. والمقام الثاني الذي أشار إليه هو الطريق الصحيح، الطريق الصحيح الفاضل في العبود في عبودية المحبة. الإشارة الثانية أو المقام الثاني مما ذكره الشيخ رحمه الله هو الطريق الصحيح الفاضل في تحقيق مقام المحبة في مقام العبودية. حينما يقال الطريق الصحيح الفاضل، أما المقام الأول فظاهر، لأنه ما من مسلم إلا ويعلم أن محبة الله من أعظم عبادته وأنها شريفة المقام إلى غير ذلك. ولكن الشأن في المقام الثاني، وهو المقام المتبين أو الذي يتبين فيه المكلف الطريق الموصل، فقيل فيه هنا الطريق الصحيح الفاضل، فيقابل الصحيح الطريق الباطل، لأن بعض الناس قد يبتلى بطريق باطل يظنه من موجبات محبة الله وهو من موجبات سخطه، يظنه من موجبات محبته وهو من موجبات سخطه، كالبدع التي يتوهم أنها مقربة إلى الله وهي مما حرمه الله ونهى عنه، كالبدع التي تكون عند القبور ونحو ذلك. فهذه بدع من موجبات سخط الله سبحانه وتعالى على العباد، أن ينافوا مقام التوحيد بهذه البدع التي تقربهم إلى مخالفة دين الله أو توقعهم في مخالفة دين الله، وربما صارت أسبابا إلى الشرك وما هو منه. ومعلوم أن ما يقع عند القبور ليس جميع ما يقع يقال إنه من الشرك بالله، منه ما يكون من البدع والضلالات، ومنه ما يكون من أسباب الشرك، وقد يقع منه بل يقع منه ما يكون من باب الشرك، كمن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة، إذا صرف لغير الله صار شركا بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال لعباده في كتابه: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ولا يصرف الدعاء لا لحي ولا لميت، ولا صرف لنبي من الأنبياء ولا لصالح من الصالحين بدعوته، وإنما هي دعوة باطلة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون براء ممن يدعونهم أو يعبدونهم، وهكذا في سائر المعبودات التي تعبد من دون الله فإنها ضلالة، حتى ولو كانت العبادة صرفت إلى نبي أو ولي أو ملك مقرب، فإن الله يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان هذا في حق الملائكة والنبيين وهم خير عباد الله وخلق الله فغيرهم من باب أولى. المقصود أن الطريق الصحيح، فلا بد من تحقق الصحة، لا بد من تحقق الصحة. مثل ما كان في بعض أهل البدع الذين قال فيهم النبي: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذن العناية بمقام الطريق الموصل، وأعظم ما ينافي مقام الطريق الصحيح الفاضل أعظم ما ينافي الصحيح البدع، لأنها هي التي يبتلى بها المسلم، وإن كان أعظم الشر هو الكفر، لكن المسلم يبتلى بالخطيئة والبدعة، وهو بإسلامه لا يتصور أن يكون الإسلام يجتمع مع الكفر في آن واحد، كما قال الله في أولئك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يخاف على بعض المسلمين هي الطرق غير الصحيحة، الطرق البدعية التي يقلدون فيها من يقلدون من الناس، فهذا يجب على المسلم أن يحرص على السنة وعلى اتباع الكتاب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته وأحواله وذكره وغير ذلك. فإذن الصحيح يقابله الباطل والفاسد، وهذا معنى معلوم عند العلماء، ولذلك يذكرونه في علم الأصول، وإن كان هنالك يذكر على وجه على اختصاص آخر لما يقولون الحكم الوضعي ومنه الصحيح والباطل والفاسد، ولكن من حيث الدلالة العامة هو كذلك، كما تقول الصلاة باطلة والعقد باطل، فهذه الطريق باطلة أي على خلاف الشرع. ثم ينظر إذا كان الطريق في جملته صحيحا وليس من الطرق البدعية وإنما من الطرق الصحيحة، ينظر أن يكون فاضلا، أن يكون إيش؟ فاضلا، بمعنى أن لا يشتغل بالمفضول عن الفاضل، ولا أحد يسلم من تداخل المفضول على الفاضل، لا أحد يسلم من تداخل المفضول على الفاضل، بل قد يكون ذلك من باب الحكمة، لأن المفضول في بعض الأحوال يتصل به من الأسباب التي تجعل الاشتغال به مقدما في بعض الحال، أليس كذلك؟ المفضول قد يأتيه ويتعلق به من الأسباب العارضة التي تجعله فاضلا بهذا الاعتبار أو من هذا الوجه. فإذن لا من جهة الشرع ولا من جهة الوقوع يقصد إلى الانفكاك عن المفضول، هذا أمر يقدره الذهن وإلا لا يتصور وقوعه وانضباطه، ولكن المقصود المناسب للتطبيق ألا يغلب، ألا إيش؟ ألا يغلب المفضول على الفاضل، ألا يغلب المفضول على الفاضل. فهذا من فوات التفضيل، وإن كانت الطريق في أصلها طريقا صحيحة، وإن كانت الطريق في أصلها طريقا صحيحة كالعلم، فإن العلم وهو علم الشريعة هنا من الطرق الموجبة لمحبة الله لعبده بعلمه بدينه ومن محبة العبد لربه، ولكن قد يسلك في علم الشريعة يعني طالبه، قد يسلك الطالب في علم الشريعة طرقا هي من العلم ولكنها طرق مفضولة، ويعرض أو يغفل عن الطرق العلمية الفاضلة. ومن صورة ذلك مثلا أن يكون غالب اشتغاله بملح العلم والمقارنات بين الكتب والطبعات والمقارنات بين الشروح في فوائد علمية هي من عابر الفوائد، كالقول بأن مثلا الشارح فلان من الحفاظ ذكر في شرحه لهذا الكتاب هذه الفائدة وذكرها فلان من الشراح وزاد عليها جملة كذا، وإذا نظرت في هذه الفائدة وجدتها من بسيط العلم المعروف، وإن كانت دقيقة فهي ليست من محكم العلم، وقد تكون اجتهادا فيه مراجعة ولا تعدو أن تكون احتمالا في الفقه، ولو نظرتها في كتب الفقهاء لما وجدتها فقها منضبطا، وإنما الفقهاء لو ذكروها لقالوا هي احتمال في مذهبهم المعين كالمذهب الحنفي أو الحنبلي أو ما إلى ذلك. فمثل هذا النوع من المسائل لا بد لطالب العلم أن يعرض له منه قدر، هذا مما يتزين به في جملة العلم، ولكنه لا يصح أن يكون حالاً، أو بعبارة أدق إذا كان حالاً غالبة فهذا صاحبه قد سلك في العلم طريقاً مفضولاً وفوت الطريق الفاضل، فإن هذا الاشتغال الكثير بهذه الملح والمقارنات بين الكتب وما إلى ذلك يفوت به الاشتغال بمحكم العلم وقواعده كحفظ الكتاب وحفظ نصوص السنة وقراءة كتب أئمة أصول الدين وكتب الفقه وكتب أصول الفقه وعلم القواعد والتفسير إلى غير ذلك، ولكن قدر منه لا بد منه، ولا يتصور أن صاحب قراءة في كتب العلماء ووجوه العلم من فقه وحديث وأصول وتفسير ونحوها إلا ويعرض له في هذه الكتب من هذه الفوائد وأمثالها، فهي تأتي ولا بد، هي تأتي ولا بد، ولكن الشأن الذي يقال إنه مفضول لا يقال إنه باطل، وإنما هنا نتحدث عن الطريق الصحيح الفاضل. فالآن ذكرنا الباء الصحيح يقابله باطل أو فاسد، لكن هنا في الفاضل يقابله مفضول، كما تقول الراجح يقابله مرجوح. فهذا إذا زاد فيه طالب علم الشريعة وصار غالبا عليه فإنه ليس على حال فاضلة بل على حال مفضولة. هذا يعرض لبعض الطالبين للعلم، وهو في المتأخرين أكثر، ولو نظرت علوم المتقدمين لوجدتها العلوم المحكمة، لكن توسع فيها الناس بعد ذلك. وهذا النوع من مفضول العلم كما قلت هو في أصله حسن، ولا بد لسالك العلم من قدر منه، وإنما يكون مفضولا إذا كان حالا غالبة وشائعا في طلاب العلم، وإلا فقد يكون هذا النوع من الاختصاص المعين الذي يحتاجه أعيان من الناس ويكون في حقهم فاضلا، وربما صار به يتحقق ما هو من وجوه الكفاية كالعلم مثلا بالمخطوطات ونحو ذلك، فهذا لا يتصور أن يكون منهجا لعموم طلاب العلم وتمضي سنونهم وهذا يصح في اللغة أن تقول السنون على وجه في اللغة كما نعرف، كما قال ابن مالك وأراضون شد والسنون، لكنه يحتمل اللغة. المقصود أن مثل هذه النوع وإن كنت في ملح العلم، ملح العلم غير المخطوطات، لكن بس مثال المخطوطات مثال واضح في الشكل، لا بد في أهل العلم من أناس يقبلون على هذا الشأن فيكون في حقه فاضلاً، أليس كذلك؟ لأنه يصير مرجعاً لطلاب العلم وللمحققين وللباحثين، فهو في حقه فاضل، هو في حقه فاضل، وهذا له سنة في الشريعة. ألا ترى أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وكان شاعراً ظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام عني بمقام حسان من جهة ما هو عنده من الامتياز وهو الشعر، أليس كذلك؟ لكن كان هذا مما تقوم به الكفاية في مثله وأمثاله كعبد الله بن رواحة، لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأمل أن يشيع في أصحابه الشعراء وأن يكونوا شعراء أو يكثر فيهم الشعراء أو يستبشر ب إذا لكن علم الشريعة والعبادة هذا مما عني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شأنا لأمته، لكن الشعر هذا لا، هذا عارض ولم يندب في الشريعة إلى تعلمه. وتعلم ما جاء في كتاب الله في الشعر، وإن كان ما في كتاب الله ليس الذم المطلق، لكن فيه وجه من الذم المقيد، والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم استثني أهل الإيمان في تمام الآيات. المقصود هنا أن مثل هذه الحال تكون حالا فاضلة في مثل حال حسان، لكنها لا تكون مقصودا لعموم المسلمين. ومثله في العلم، من أمضى أوقاتا واسعة وغلب عليه العلم بهذه المخطوطات مثلا، فهذه حال فاضلة في حقه، لأنه نفع يتعدى إلى عموم الباحثين والمحققين إلى آخره. ومثله في ملح العلم فإنه يصيب بها مقاما من العلم إلى آخره. لكن الشأن الذي ليس هو العلم الذي تكون حاله فاضلة من جهة الشيوع، هو أن يقبل على هذا الفئام من طلبة العلم ويغفلون عن محكمه الذي يحتاجه العامة، وهم يحتاجونه قبل العامة الذي يحتاجه العامة. وأحيانا بعض الناس يقف بصره على العامة، لا، هو قبل العامة. وش اللي يحتاجونه العامة؟ وش اللي تحتاجه أنت؟ بعض الناس يقول وش اللي يحتاجون الناس؟ أنت من الناس، أنت أول واحد، ها؟ أول من يحتاجه أنت. ما هو العلم الذي يقربك إلى الله ويعرفك بالله حق معرفته وبتوحيده والإيمان به وبحقه على عباده؟ هذا هو الذي كان النبي يخاطب به العلماء قبل عموم المسلمين. أليس لما ردفه معاذ رضي الله عنه على الدابة على الحمار قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هو يخاطب عليه الصلاة والسلام بهذا الأصل الذي هو من علم العامة، يعني علم يحتاجه العامة، ليس من فروع العلم التي قد لا يفقهها أو لا يستنبطها إلا الفقهاء. لكن هذا العلم الذي يحتاجه العامة يحتاجه العلماء، يحتاجه العلماء. والنبي هنا يخاطب عالما من علماء الصحابة وممن شهد له النبي بالإمامة في العلم والسبق فيه، وهذا مشهور ومعروف في الرواية والحديث من فضل معاذ رضي الله عنه وعلمه، وأنه من أئمة العلم، حتى جاء في السنن وغيرها أنه يحشر أمام العلماء، ومع ذلك يسأله النبي هذا السؤال، لأن هذا السؤال هو أعظم الأسئلة، حق الله على العباد، وجوابه أعظم الأجوبة، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالأصل في العلم أن الإنسان يتعلم علم الشريعة ليعبد الله به قبل أن يقول لنعلمه العامة، فهذا فرع. وتعليم الناس هو وجه من عبادة الله، تعليم العلم هو وجه من عبادة الله. ولذلك الإمام أحمد قال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، ليس الجهل بدرجته البسيطة، لكن الجهل بدرجاته، لأن الناس يتفاضلون في العلم، فكذلك الجهل دركات ودرجات بعضها دون بعض. فالشاهد أن مما يعرض لكثير من طلبة العلم اليوم أنه يغلب على حالهم ويصرفون أوقات كثيرة في العلم، لكن تجد أن هذه الأوقات غالبها صرف في ملح العلم. وهذا كما قلت قد يكون حالا لبعض الناس فاضلة مثل ما مثلنا بالمخطوطات، أو حتى في بعض نكت العلم وجمعها. قد يكون أحد طلبة العلم يقبل على جمع بعض الفروقات والنكت العلمية فيكون هذا في حقه على الاختلاف، لكن أن يكون منهجا يشيع فهذا قطعا أنه ليس محكما. فإذا حينما نقول بأن ملح العلم وأمثال ذلك هي حال مفضولة وإن كانت لا تزال في باب الصحيح لكنها في أدنى درجات الصحيح أو في الصحيح الأدنى وليس في الصحيح الأعلى، فهذا العلم طبقات ودرجات، ولهذا لا يكفي أن الإنسان يقول هديت إلى علم الشريعة، لا بد أن يتبصر الطريق الفاضل التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق عبادته ومعرفته ومعرفة شرعه والفقه في دين الله إلى غير ذلك. فإذن هذا المقام فيه استثناء يجعله فاضلا في حق بعض الناس، أليس كذلك؟ وإذا خلا من هذا الاستثناء عاد إلى عموم حكمه، وأن عموم حكمه أنه حال صحيحة ولكنها حال مفضولة بالإضافة العلمية. كيف بالإضافة العلمية؟ بمعنى لو قارنته بغير العالم أصلا أو غير الباحث أصلا لقلت إنه فاضل في مقابل الجاهل، لكن في مقابل مقامات العلم ليس هو هذا هو محكم العلم الإلهي الذي بعث به الأنبياء. أنت تتبع فروقات اجتهاد الشراح والمقارنات بين الشروح وما إلى ذلك في مسائل ليست هي من هنالك، بعض الفروقات مؤثرة كالفروقات الفقهية التي تبنى عليها الأحكام أو تخرج عليها الأحكام أو يتميز بها أوجه القياس الصحيح والقياس الذي مع الفارق وما إلى ذلك، هذا وجه آخر، هذا من شريف العلم رفيعه، لكن أحيانا ملح علمية، الشارح فلان قال كذا وفلان قال كذا والمفسر هذا قال كذا وأظنه نقل من كذا والطبعة الفلانية فيها كذا، هذا كما قلنا هو فاضل في عمومه ولكن إذا قورن بغيره بان مفضولا وصار مفضولا. وقد يستثنى منه بعض الحال التي تكون إيش؟ قد يستثنى منه بعض الحال التي تجعله إيش؟ تجعله فاضلا. وهذا النوع من ملح العلم فيه مادة قابلة للفتنة العلمية في نفوس بعض السالكين أكثر من غيره، فيعرض لبعض السالكين في العلم به فتنة أو فيه فتنة. ما وجه ذلك؟ يعرض لبعض السالكين في العلم أنه يتقرف من هذه الملح أنواعا وأشكالا شتى لا يجمعها جامع ولا ينظمها نظام، ثم يتزين بها. لا نتكلم عن أحد بعينه الآن ترى، ولا وهما ولا ظنا، من ظن ظنا فهذا ظنه ظن شيطان، لا يضاف الشيء إلى غير أهله، بمعنى لا يقصد أحد بعينه، لكن هذا من باب شرح كلام الشيخ لما قال الطريق الصحيح وبين أن هنالك طرق باطلة وهناك طرق صحيحة لكنها إيش؟ مفضولة. والفتنة لا تعرض في الطرق المحكمة، أعظم ما يحفظ العبد من الفتن هي الطرق المحكمة، الطرق المفضولة سياجها موجود ولكنه ليس السياج الأقوى، فتكون أحيانا مزلة أقدام لبعض الناس، فيعرض لبعض السالكين أنه يتقرف بعض هذه الملح والمقارنات ثم يكثر من التزين بها وإطرائها وشغل الناس بها أو لفت نظر الناس بها وما إلى ذلك. فهذا إذا عرض للإنسان أو لبعض الناس يجب أن يكون بصيرا بنفسه، وأن العلم حتى لو كان في ملح علم الشريعة هو دين يجب أن يعظم لأنه منسوب إلى علم الشريعة، لا يصح للمسلم أن يستعمل هذا الباب في مثل هذه الأحوال التي يميز بها نفسه أو يحذر المسلم من هذا السبيل. هذا يعرض لبعض النفوس الضعيفة مثل ما يعرض للنفوس المعصية في أوجه أخرى، لأن هذا مما ينافي مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى بمثل هذا. ثم يكون مثل هذا إذا عرض لبعض الناس وبالغ في إطرائه وصار فتنة لبعض مبتدئ طلبة العلم، وظنوا أن هذا هو التحقيق في العلم، ثم شغلوا عن محكمات العلم سنين عددا، لو شغلوا أنفسهم فيها بحفظ كتاب الله وبحفظ ما أمكن من سنة رسول الله الواردة في كتب السنة وأمهاتها كالكتب الستة ونحوها، وأقبلوا على أمهات كتب العلم بعد قراءة أوائلها ومختصراتها، فقرأوا في كتب أصول الدين والفقه والأصول وما إلى ذلك، لكان هذا أولى كثيراً وكثيراً من هذه الاشتغالات التي هي في دائرة العلم ومحيطه ولكنها ليست جادة معروفة فيه. ولهذا لو قلبت أجوبة الإمام أحمد تتلمس مثل هذه الأمور لم تجد فيه مادة واسعة أو مادة يمكن أن تسمى وأن تذكر، ولو قلبتها في كلام الشافعي لما وجدت، وهكذا في أئمة الفقهاء، حتى لو أتيت كتابا بالغا بالغ السعة كثير التسطير كالمغني مثلا لموفق الدين رحمه الله في فقه المذهب وغيره من المذاهب في شرحه لمختصر ابن قاسم الخرقي رحمهم الله، لما وجدت مع سعة هذا الكتاب وطول مسائله لما وجدت فيه هذه الالتفاتات. وليس هذا من العلم المنتظم عند العلماء، وإن كان بعض العلماء قد يجمع فيه كتابا فقد يقول قائل ولكن فلانا من أهل العلم المعروفين له كتاب في كذا أو كتاب في كذا في ملح العلم، ها؟ فيقال هنا بأن هذا العالم وأمثاله ليس هذا هو محصلهم، ليس هذا هو محصلهم في العلم، وإنما هذا من أطراف ما حصلوه أو نتاج ما حصلوه. فإن من توسع في النظر والقراءة في الكتب الأمهات تجمع له منها هذه الملح. فرق بين هذه الطريقة وبين أنه يتقرف من الكتب أشياء فيذكر مقارنات بين بعض الشروح وهو لم يقرأ أصلا جميع هذا الشرح أو المحكمات من المسائل التي في هذا الشرح، وإنما أخذ بعض القطاف اليسير، فهذا ليس الطريق المحكم. ولو تأملت في هذا العالم الذي له كتاب في مثل هذه الملح لوجدت له علما راسخا هو الغالب عليه، وكتبا واسعة راسخة هي الغالبة عليه، قد يحفظ بعضها أو لم يصل إلينا البعض الآخر منه. المقصود أن تنبيه الشيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله في مقام العبودية، وهذا ليس في باب المحبة، هذا يقال في محبة الله وفي غيره ويقال في علم الشريعة، أن تعرف الطريق الصحيح الفاضل لا يكفي مطلق الصحيح، بل لا بد من اختيار الفاضل، وهذا هو الأصل في النفوس المعتدلة، وهذا هو الأصل في النفوس المعتدلة أنها لا تكتفي بأصل الصحيح لها، بل تبحث عن إيش؟ تبحث عن الفاضل دون إفراط. ولو رأيت حال الناس في دنياهم لما وجدتهم يكتفون في أطعمتهم وأشربتهم بأدنى ما يسمى طعاما إذا كانوا من ذوي الجدة والسعة، بل يبحثون عن الأطيب منه، أليس كذلك؟ والأطيب من الشراب ومثله حتى في النكاح، فلا يكتفي بكونها امرأة كذا وكذا، بل يتتبع بعض الصفات ويسأل عنها إلى غير ذلك. فهذا شأن فطري وهذا شأن معتدل في النفس إلا إذا غلا فيه، ولهذا النبي في طعامه كان لا يتكلف مفقودا، لم يكن من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يترك الأطعمة إلا طعاما معينا، ولكن عرف عليه الصلاة والسلام بانتخابه في طعامه إذا تيسرت حاله، وما يحبه وما يعجبه، وكان يحب الذراع. قال في حديث أبي هريرة: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه. هذا انتخاب، أليس كذلك؟ فهذا هو المناسب. فإذن المقصود في القاعدة الشرعية، وإنما نبهنا، وإن كان المصنف يتكلم عن المحبة، ولكن نبه على العلم، لأن هذا صار يقع كثيرا في بعض طلبة العلم، يشتغلون سنين ثم بعد ذلك لا يصبح شيئا مذكورا، لأن جملة واسعة من تركيزه وبحثه هي في إيش؟ في ملح العلم، ولم يصبر على دراسة محكم العلم. ولا شك أن الملح ترى تستهوي النفوس، تستهوي، المحكم يحتاج إلى صبر. فهذا مما ينصح به طالب العلم، وأكثر ما يخاف من أقبل على الملح العلمية ثم افتتن فيها أو فتن فيها، فصار يقع له بها وهم في حاله، فيظن أنه على شيء وليس على شيء كثير، أو يتزين بها كما شرط. هذا لا يصح لمسلم أن يتهم مسلما به، لا يصح لأحد أن يتهم أحدا به، ولكن كما نقول لا يصح أن يتهم أحدا به، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان على العبد، فقد يفتح له. والشيطان كما يقول شيخ الإسلام في مقام آخر، يقول: ما شرع الله عباده ولا أمر عباده بأمر إلا وكان للشيطان فيها إما طريق الإفراط وإما طريق التفريط، وطريق التفريط والإفساد طرق، فقد يفسد هذا بالإعراض عنه، وقد يفسده بصرفه أو مداخلته بوجه من ما ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف رحمهم الله يتقون مثل هذه الطرق ومثل هذه الأساليب والمسائل، ولم يعرف عنهم في ذلك شيء بين كما سبق، وإنما كانوا في محكم العلم، ومحكم العلم طويل. قد يقول قائل: محكم العلم، طيب إذا انتهيت منه؟ نقول: تتوفى وأنت لم تنتهي من محكم العلم من جهة فقهه، ومن جهة إيش؟ تفصيله، ومن جهة بيانه، ومن جهة درايته، وهكذا. وما أحد قال إنه أتم العلم كله، العلم واسع، ولكن جعله الله ميسرا في أصوله، ليس للعلماء بل لعموم المسلمين. أصول العلم ميسرة حتى لعموم المسلمين، ولذلك البعض من الناس يستعمل العالم والجاهل، وهذا ليس استعمالا ملائما، فعموم المسلمين ما يوصفون بأنهم أهل جهل، هم أهل علم، يعبدون الله ويعرفون الله أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم، ويصلون له ويخلصون الدين لهم سبحانه وتعالى في عبادتهم، ويعرفون من أسمائه وصفاته ما يعرفون، ومن دينه وشرعه ما يعرفون، ولكن فهذا من أخص العلم، بل هو أخص العلم، وإن كان تحقيقه وفقهه يتفاضل فيه الناس. فالشاهد أن طالب العلم لا بد أن يعنى في علمه بما هو العلم، وأن لا يكون معياره الشكل، فيغوص فيما أطراف العلم أو بعض العلم سميها زغل العلم، وهي الأشياء التي تطفو من العلم، هذا فيها بعضها فيها وبعضها فيه فوائد، وبعضها فيه نكت دقيقة، ولكن ميزتها أو ميزتها إذا مرت لك عارضة، أما أن تكون هي الهواية، وقد يحضر طالب العلم مجلسا علميا فتمر فيه واحدة من ملح العلم مثل هذا المجلس ربما أو نظائر له، قد يذكر فيه واحدة أو اثنتين من ملح العلم، فتجد أن أهم ما رآه اكتسبه في المجلس العلمي هو إيش؟ هذه الملحة العلمية، وربما هي الوحيدة التي دونها، والباقي لأن هنا النفس باعتبار الهواية مثل ما يقول المصنف رحمه الله من جهة الطريق الصحيح الفاضل الموصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق.